وقعت كسكر. أما المنهزمون فلاحقوا بكسكر وعليها نرسى، وبلغ خبر هذه الهزيمة بوران ورستم، فأرسلا جيشا عظيما يقوده الجالينوس مددا لأهل كسكر. فسار أبو عبيد إلى كسكر وقاتل بها قبل مجيء الجالينوس وهزمهم شر هزيمة. ثم بث سراياه إلى باروسما والزوابي ونهر جوب. باروسما بلد شمالي واسط، والزاب نهر بين ثوراء وواسط ونهر آخر بقربه، وعلى كل منهما ثورة وهما الزابان، وتجمع بما حواليه من الأنهار فيقال الزوابي. ونهر جور كذلك من الأنهر المتشعبة في جنوب الجزيرة. فهزمت السرايا من تجمع في هذه الجهات من الفرس، وطلب أمراؤها الصلح فأجيبوا ودفعوا الجزاء معجلا. ثم جاءوا إلى أبي عبيد بأنواع الأطعمة المحبوبة عند الفرس، فقال لهم: هل أكرمتم الجند بمثلها؟ فقالوا: لم يتيسر ونحن فاعلون. فقال أبو عبيد: لا حاجة لنا فيه، بئس المرء أبو عبيد إن صحب قوما من بلادهم استأثر عليهم بشيء، ولا والله لا آكل ما أتيتم به، ولا مما أفاء الله إلا مثل ما يأكل أوساطهم. فليتأمل المسلمون كيف كان سلفهم رضي الله عنهم.